الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد توقفنا في المرة الماضية عند أول باب المد والقصر، ونبدأ إن شاء الله بقراءة المتن كما تعودنا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء إآلهة ناتى لليمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعاد نلولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلى، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا. يعني هذا باب المد والقصر من متن الشاطبية. أما من متن الدرة المضية للإمام ابن الجزري فهو بيت واحد نقرأه. المد، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، المد والقصر. ومدهم والسط، أو ومدهم والسط، والثانية أولى، ومدهم والسط، ومن فصل قصرا ألا حز، وبعد الهمز واللين أصلا. ثاني، ومدهم والسط، ومن فصل قصرا ألا حز، وبعد الهمز واللين أصلا. يعني هذا الباب باب سهل ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أغلب الباب يعد مما درس في التجويد قبل ذلك. يعني التعريفات في باب المد والقصر يعني جلها درس قبل ذلك في متون التجويد، فلن نطيل عندها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الذي سنتوقف عنده قليلاً مذاهب القراء في المد والقصر أو في أنواع المد. تمام؟ قلنا قبل ذلك في التجويد أن المد يعني مد أصلي اللي هو المد الطبيعي، ومد فرعي، والمد الفرعي يجب أن يكون له سبب، أما المد الأصلي فليس له سبب، مجرد وجود حرف المد يؤدي به إلى المد الطبيعي أو المد الأصلي اللي هو مقداره حركتان. ما زاد على المد الأصلي أو المد الطبيعي يجب أن يكون له سبب. هذا السبب قلنا قبل ذلك في شرح التجويد أنه إما أن يكون همزا أو سكونا، إما أن يكون السبب الذي يزيد به المد على المقدار الأصلي أو المقدار الطبيعي أن يكون سكونا أو همزا. نبدأ أولا بالهمز ثم نثني بالسكون لأن السكون لن يأتي فيه أحكام جديدة فيما يتعلق بالمد العارض للسكون والمد اللازم، يعني نفس الذي قلناه ونحن ندرس رواية حفص أو ندرس أحكام التجويد العامة هو ما سنقوله في هذا الباب فيما يتعلق بالسكون في هذا الباب. أما الذي يعني نحتاج إلى تركيز فيه هو ما يتعلق بالهمز، ما يتعلق بزيادة المد بسبب الهمز الذي يأتي بعد حرف المد أو قبله. نقول أولا أن أنواع المد التي تأتي بسبب الهمز إما أن يكون مدا منفصلا أو مدا متصلا أو مد بدل، ثم يزيد على ذلك مد اللين، مد اللين وهو ياء أو واو ساكنة وما قبلها مفتوح، تمام؟ لكن الزيادة ستأتي فين لورش تحديدا إذا أتى بعد حرف اللين همز أيضا، تمام؟ أما ما عدا ذلك فالأحكام يعني نفس الأحكام لكن مقادير المدود هي التي تختلف بين القراء وسيأتي إن شاء الله. فقلنا أن المد المنفصل والمد المتصل ومد البدل ومد اللين، لا أريد أن يعني أعرف مرة أخرى المد المنفصل والمد المتصل وما إلى ذلك لأن المفترض من يدرس القراءات يكون قد انتهى من التجويد وهذه التعريفات قبل ذلك، فلن نتوقف عندها يعني إلا بتعريفات بسيطة تأتي تبعا وليست أصلا. نبدأ أولا، سأشرح هذا الباب أو مقادير المدود على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة رأسية وهي مقادير المد، ونوزع على هذه المقادير القراء، مذاهب القراء. الطريقة الثانية أن نجمع بين المد المنفصل والمتصل لكل قارئ، طريقة أفقية، تمام؟ لكل قارئ نعرف مذهبه في المنفصل مع المتصل، بحيث لو أردنا أن نقرأ بالجمع الطريقة الرأسية يعني تيسر علينا ذلك، إذا أردنا أن نقرأ بالإفراد الطريقة الأفقية تيسر علينا ذلك بإذن الله. أولا المد المنفصل، والمد المنفصل لنا فيه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى القصر، والمرتبة الثانية التوسط، والمرتبة الثالثة الإشباع. القصر كالمد الطبيعي مقداره حركتان. التوسط مقداره 4 حركات، والإشباع مقداره 6 حركات. يبقى لينا في المد المنفصل من طريق الشاطبية وهو الذي عليه العمل، أنا لن أتطرق كما قلت قبل ذلك للخلافات وما يروى في الباب ككل، وإنما يعني الشرح مختصر، فمن المفترض أن يعني نذكر ما عليه العمل وخلاص، تمام؟ طيب المنفصل أولا قرأ بالمد، قرأ بالقصر في المد المنفصل ابن كثير، اكتبوا يا جماعة الخير، قرأ أول حاجة المد المنفصل، قرأ بالقصر ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر ويعقوب قولا واحدا. يبقى عندنا راوي وثلاثة قراء، راوي أو راوي وثلاثة قراء قرأوا بالقصر قولا واحدا، وهم ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ بخلاف عنهما بالقصر أيضا ولهم وجه آخر قالون والدوري عن أبي عمرو. قالون والدوري عن أبي عمرو لهما القصر ولهما وجه آخر وهو التوسط. تمام يا جماعة؟ طيب ننتقل للتوسط. قلنا أن قالون والدوري عن أبي عمرو لهما القصر ولهما وجه آخر وهو التوسط. يبقى الوجه الثاني لهما هو التوسط، معهما في التوسط لكن قولا واحدا الإمام ابن عامر قرأ الإمام ابن عامر بالتوسط ومعه عاصم والكسائي وخلف العاشر. وقلنا أن قالون ودوري أبو عمرو لهما القصر والتوسط. تاني، التوسط لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ومعهما في الوجه الثاني عنهما قالون والدوري عن أبي عمرو. تبقى معنا راو وقارئ وقارئا وهما ورش وحمزة، وكلاهما قرأ بالإشباع قولا واحدا في المد المنفصل. واضح يا جماعة؟ كده يبقى لينا ثلاثة مذاهب للقراء في المد المنفصل: القصر لابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب وأبي جعفر ويعقوب، وقالون والدوري بخلف عنهما، والتوسط لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر وهو الوجه الثاني لقالون والدوري عن أبي عمرو، والإشباع لورش وحمزة قولا واحدا. طيب ننتقل للمد المتصل. ننتقل للمد المتصل لنا فيه مرتبتان فقط، لنا فيه مرتبتان فقط في الذي عليه العمل يا جماعة الخير. يعني أنا أذكر الآن الذي عليه العمل، وإلا فهناك تفصيل طويل في فويق التوسط وفويق القصر وفي يعني في تفاصيل كثيرة، لكن طالما أننا نقرأ من طريق الإمام الشاطبي فتلميذه الإمام السخاوي رحمه الله ورضي عنهما قال أن الإمام كان يقرأ بمرتبتين في المنفصل في المتصل وثلاثة مراتب في المنفصل التي ذكرناها. واضح؟ طيب أما المد المتصل فلنا فيه التوسط والإشباع فقط، التوسط والإشباع فقط. أما الإشباع فورش وحمزة، الإشباع لورش وحمزة، والتوسط لبقية القراء، لبقية القراء العشر. تاني، الإشباع لورش وحمزة والتوسط للباقي. طيب قبل ما ندخل في مد البدل ومد اللين ناخد نفس المذاهب دي لكن بطريقة أفقية. لو أنا عايز أقرأ الأول كده من الأول خالص، نافع عندي ورش وعندي قالون، قالون لو حبيت أقرأ له اكتبوا بقى ايه قالون كده يا جماعة. قالون والدوري عن أبي عمرو حطوهم الاثنين في مرتبة واحدة مع بعض، قالون والدوري عن أبي عمرو. لنا أن نقرأ لهما بقصر المنفصل وتوسط المتصل أو توسطهما. قصر المنفصل وتوسط المتصل أو توسطهما. لكن لا يجوز لي أن أقرأ في نفس القراءة تارة بالقصر وتارة بالتوسط. واضح يا جماعة؟ يعني لا ألفق بين الاثنين، ما بقاش بقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، بقرأها القلوم فأقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، ده لا يصح، ما مدش يا أيها وبعدين أقصر آمنوا إن، تمام؟ هقرأ بالقصر يبقى القصر طول القراءة إلى أن أنتهي، هقرأ بالتوسط يبقى التوسط طول القراءة إلى أن أنتهي، إلا أن يكون القراءة قراءة تعليم فأجمع بين الوجوه لآتي بكل الأوجه الجائزة للقارئ. يعني بقرأ على شيخ فبقرأ الأول بالقصر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، واضح يا جماعة؟ يبقى لازم يكون الوجه اللي بقرأ به ثابت في الآية أو القراءة التي أقرأها. طيب بعد كده عندنا ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بقصر المنفصل وتوسط المتصل قولا واحدا. قصر المنفصل وتوسط المتصل قولا واحدا. ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب قصر المنفصل وتوسط المتصل قولا واحدا. يبقى أنا داخل على القراءة يا جماعة لسه نويت أقرأ ليعقوب مثلا، أول حاجة استحضرها في ذهني أنه يقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، يبقى بحاول أركز أو أضع تركيزي كله أولا في أن أضبط المد. خلاص أنا هبدأ يعني أركز على القراءة بقصر المنفصل مع توسط المتصل، ثم أجمع بقية يعني أقواله أو مذهبه في بقية الأبواب. يبقى هو لي بعض الكلمات في الإدغام الكبير وليس له المد في هاء الكناية أو الصلة في هاء الكناية، وليس له صلة ميم الجمع، وليس وهكذا. ببدأ أجمع أصول القارئ في ذهني سريعا، أمر على أبواب الشاطبية أو الدرة سريعا، أفتكر المذهب بتاع القارئ اللي هدخل أبدأ القراءة به. فوالله سورة الفاتحة قال لي في إيه؟ لي كذا وكذا وكذا، لي في في في البسملة مذهبه كذا، لي في في الإدغام الكبير كذا، له في المد والقصر كذا، له في هاء الكناية كذا. استحضرت أصوله، خلاص أبدأ أقرأ، هيبقى الأمر ميسر. واضح يا جماعة؟ طيب بعد ذلك التوسط، أو بعد ذلك قرأ ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر بالتوسط في المتصل والمنفصل قولا واحدا. دل عليه العمل يا جماعة، لأن فيما روي أيضا من طريق أصل الشاطبية عاصم له مثلا فويق التوسط، له خمسة حركات في المتصل والمنفصل على سواء، لكن احنا بنقول الذي عليه العمل، اللي هو لما تروح لشيخ تقرأ عليه حاليا يقرئك بذلك توسط المتصل والمنفصل لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. تبقى معنا المرتبة الرابعة وهي الإشباع في المتصل والمنفصل على سواء لورش وحمزة، ورش وحمزة قولا واحدا بإشباع المتصل والمنفصل. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عندنا في التطبيق في الجمع بين المد المتصل والمنفصل أربعة مرات أو أربع مرات، مرتبة لقالون عن نافع والدوري عن أبي عمرو لهما في المنفصل القصر والتوسط وفي المتصل التوسط قولا واحدا. ثم الثانية القصر في المنفصل والتوسط في المتصل قولا واحدا لابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب وأبي جعفر ويعقوب. ثم التوسط في المتصل والمنفصل على سواء لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ثم الإشباع قولا واحدا في المتصل والمنفصل كلاهما أو كليهما لورش وحمزة. هكذا نكون قد انتهينا من مذاهب القراء في المنفصل والمتصل. ننتقل بعد ذلك للمد الثالث للنوع الثالث من أنواع المد المسببة بالهمز، وهو مد البدل. ومد البدل لا يزيد لأحد من القراء العشر على المد الطبيعي إلا لورش. فاكرين يا جماعة في باب الإدغام الكبير ابتدأنا قلنا أن من أولها كده الباب ده بتاع السوسي، بتاع الإمام السوسي عن أبي عمرو. هنا مش باب بقى كامل لكن جزء من الباب، وهو مد البدل. مد البدل نحصره أيضا في ورش، في الإمام ورش عن نافع. كذلك مد اللين وسيأتي معنا المهموز المسبب بالهمز. مد البدل لنا فيه لورش قاعدة ثم استثناءات. يعني اكتبوا كده مد البدل لورش وحده، الزيادة في مد البدل لورش وحده، ولنا فيه قاعدة واستثناءات. طيب ما هي القاعدة؟ القاعدة أن مد البدل إما أن يكون لورش ثابت أو مغير. يعني إيه ثابت ويعني إيه مغير؟ أو خلينا نقول نسميه بعد همز محقق أو بعد همز مغير. يعني إيه؟ يعني كلمة الذين آمنوا هذا مد أو هذا همز محقق. الذين آمنوا فهذا همز محقق. طيب ما هو الهمز المغير؟ كنا لسه من شوية بنتكلم في إيه؟ في أحكام الإظهار في التجويد، لما قلنا حروف الحلق تظهر واستثنينا ورش لما تلاقي النون الساكنة الهمز في مناما مثلا، قلنا أنه ينقل مناما. لكن في هذا الباب ليست متوقفة فقط على النون الساكنة مع الهمز، وإنما كل ساكن يلحقه النقل أو التغيير بشكل أو بآخر. زي كلمة إيه؟ الآخرة، يقرأها ورش الآخرة. من آمن مناما وهكذا. فهذا مد بدل لكن الهمز فيه غير بالنقل، غير الهمز بالنقل، لم يعد الهمز على صورته المحققة. واضح يا جماعة؟ طيب هل سيختلف؟ لا، هو الحكم فيهما على الأصل واحد إلا في الاستثناءات وسيأتي. في الأصل الحكم واحد، وهو أن لورش في مد البدل بعد همز محقق أو همز مغير أن له فيها ثلاثة أوجه، وهي القصر والتوسط والإشباع. القصر كبقية القراء العشر، والتوسط والإشباع، وهذان الوجهان زادهما على بقية القراء، انفرد بهما ورش عن بقية القراء. واضح يا جماعة؟ طيب بعد ذلك مع حاضر حاضر قلنا كلمة آمن، كلمة آمن هذا مد بدل صح؟ همز أتى بعده حرف المد آمن، همز محقق ليس همز وصل إنما همز قطع ومحقق أي منطوق صراحة. الذين آمنوا الهمز محقق نطقا ومحقق رسما ومحقق في الرواية اللي هي رواية ورش، لم يزل تحقيق الهمز عند النطق به في الرواية. الذين آمنوا لم يأتي سبب يجعلنا نغير هذا الهمز، تمام؟ الذين آمنوا هذا همز محقق. طيب بعض الأسباب في رواية ورش ستأتي معنا بعد ذلك في بعض الأبواب أنه يخفف الهمز بصورة أو بأخرى، تمام؟ فكلمة من آمن سيأتي معنا بعد ذلك أن لورش النقل تخفيفا، يعني إيه؟ يعني ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ثم يحذف الهمز، فبدلا من أن يقول من آمن يقول مناما مناما، تمام؟ فدلوقتي النون أخذت حركة الهمز بعد أن كانت ساكنة فحركت بالفتح الذي كان على الهمز ثم حذفت الهمز تخفيفا فصارت مناما. هذا الهمز نسميه همز مغير، لماذا؟ لأنه في النطق لم يعد على صورته المحققة، واضح كده؟ غير بالنقل فلم يعد مهموزا أو منطوقا، لم يبق منه إلا حركته التي كانت عليه، نقلت إلى النون الساكنة قبله أو إلى الحرف الساكن قبله ثم حذف فغير الهمز بالنقل، واضح كده؟ أتمنى يكون واضح. طيب لنا كقاعدة لورش قصر البدل كبقية القراء العشر وتوسط البدل وإشباع البدل. فأقرأ الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا، واضح؟ ليه فيها القصر والتوسط والإشباع. طيب هل القصر والتوسط والإشباع ليه أن أنا أقرأ بأي وجه على أي قراءة أو على أي شكل؟ لا، سيأتي معنا بعد ذلك في مد في باب الإمالة أو الفتح والإمالة وبين اللفظين أمور ستترتب معها، سيترتب معها مد البدل حتى لا نخلط طريقا بطريق، واضح يا جماعة؟ يعني إحنا بس نعرف دلوقتي مؤقتا إلى أن نأتي على مد أو على باب الفتح والإمالة وبين اللفظين نعرف أن ورش له القصر والتوسط والإشباع في مد البدل، واضح؟ سواء كان المحقق أو المغير إلا في الاستثناءات التي ستأتي معنا. طيب ما هي الاستثناءات؟ الاستثناءات لورش في مد البدل كلمة إسرائيل، إسرائيل هل لنا فيها مد البدل لورش؟ لا، ليس لنا قولا واحدا الزيادة على المد الطبيعي في إيل، هي همز أتى بعدها حرف مد فمن المفترض أن يمد على قاعدة ورش، لكن الإمام نافع لم يقرأ فيها بالزيادة على القصر، علله بعض العلماء. احنا زي ما قلنا يا جماعة في الأول خالص القراءة سنة متبعة، هذا هو الأصل، الإمام نافع بيقرأ بما قرأ به على شيوخه ويقرأ تلميذيه قالون وورش بما قرأ به على شيوخه. إسرائيل لم يقرأ بها بالمد مثلا أو من هذا الطريق، لم يقرأ بها أو من طريق الشاطبية، لم يصلنا عن الإمام نافع أنه أو لم يصلنا عن الإمام ورش أنه أقرأ تلميذه من هذا الطريق الذي وصلنا بالإمام الشاطبي بمد البدل في كلمة إسرائيل. تمام؟ يعني أنا بحدد تحديداً يا جماعة طريق الشاطبية، الإسناد إسنادنا المتصل بالإمام الشاطبي ومن الإمام الشاطبي إلى الإمام الأزرق تلميذ الإمام ورش عن الإمام نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت لنا المد في كلمة إسرائيل. قد يثبت لنا من طرق أخرى، وارد، لكن هل سنقرأ بها من طريق الشاطبية؟ لا، لم يصلنا من طريق الإمام الشاطبي المد في إسرائيل، ليس لنا فيها وصلا مد البدل أو الزيادة على المد الطبيعي فيها. واضح يا جماعة؟ طيب، المستثنى الثاني كلمة قرآن وكلمة مسؤولة، وهذان أو هاتين الكلمتين هاتان الكلمتان لهما قاعدة، وهو أن المد البدل بعد ساكن صحيح ليس لورش فيه المد. وضرب الإمام مثالا بكلمة قرآن وكلمة مسؤولة، كلمة قرآن وكلمة مسؤولة، همز البدل أتى بعد ساكن صحيح، الراء في كلمة قرآن حرف صحيح ليس حرف علة. تمام؟ فالساكن الصحيح إذا أتى قبل همز البدل لا يمد همز البدل، كذلك في كلمة مسؤولة. طب لماذا نص الإمام على الساكن الصحيح تحديدا؟ لماذا الساكن الصحيح؟ ليخرج به الساكن المعتل ككلمة جاءوا أباهم أو جاءوك، خلونا في جاءوك بلاش أباهم لأنها بعدها مد منفصل. تمام؟ كلمة جاءوك هل يمد البدل فيها؟ نعم يمد لنا فيها أوجه ورش. لماذا؟ لأن الساكن قبل همز البدل ساكن ليس بصحيح، ساكن معتل حرف المد اللي هو جاءوك، واضح؟ فليس بساكن صحيح. أما الساكن الصحيح فليس لنا، إذا أتى بعده همز البدل ليس لنا في البدل إلا القصر لورش وبقية القراء. واضح؟ طيب هذا المستثنى الثاني. المستثنى الثالث ما أتى بعد همز الوصل ككلمة ائتي، ائتنا بقرآن غير هذا أو بدل ائتنا أو ائتي بقرآن، ائتي. همز الوصل همز عارض أصلا ليس بحرف أصلي، وإنما يحذف وصلا ويؤتى به فرعا لاستطاعة البدء بالكلمة، لأنه لا يبدأ بساكن. ائتي الهمزة الأصلية من الكلمة ساكنة، فأتينا بهمز الوصل لاستطاع لنتوصل به إلى نطق الكلمة، فالهمز ليس بأصلي. تمام؟ طيب لما قلنا ايتي فاستثنى الأئمة مد البدل إذا كان أو إذا أتى بعد همز وصل. واضح يا جماعة؟ يبقى هذه ثلاثة استثناءات قولا واحدا لا يمدها الإمام ورش، لا يزيد فيها الإمام ورش على القصر الذي هو مذهب بقية القراء. هناك استثناءان آخران، وهما استثناءان بخلاف عن الإمام ورش، يعني ثبت له فيها الزيادة وثبت له من طرق أخرى القصر قولا واحدا. واضح يا جماعة؟ يبقى بعض الرواة عن الإمام ورش رووا عنه فيها القصر قولا واحدا، وبعضهم روى عنه فيها القصر والتوسط والإشباع، الزيادة على المد أو الزيادة على المد الطبيعي. واضح يا جماعة؟ ما هي هذه الكلمات؟ كلمتان وهما الآن في سورة يونس، وعادني الأولى في سورة النجم. لنا فيها لورش الخلاف، بعض الأئمة من بعض الطرق لم يروي فيها عن الإمام ورش إلا القصر، وبعضهم روى الزيادة على القصر. واضح يا جماعة؟ طيب ليه؟ كلمة الآن، خدوا بالكم يا جماعة أن هي كلمة الآن في سورة يونس فقط، وفيها تفصيل طويل سيأتي في القراءة بإذن الله. يعني بعض العلماء كالإمام المتولي نظم في أحكام كلمة الآن نظم، لأن لها أحكام طويلة بعض الشيء. لكن نعرف بس الأول أن بعض الأئمة اكتفى فيها بالقصر عن الإمام ورش، لم يقرأ إلا بالقصر، فيقرأ آلان آلان وقد عصيت. واضح؟ وبعضهم زاد له مد البدل، يعني أتى فيه بالأوجه فقال آلان وقد عصيت، وله الإشباع أيضا. تمام؟ طيب، لكن ناخد بالنا يا جماعة أن هي الآن اللي في سورة يونس فقط، اللي هي التي سبقتها همزة الاستفهام. أما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، لا، لينا فيها البدل عادي خالص لورش. تمام؟ استثنى العلماء وهذا الموضع لما عللوها، قالوا أن مد همز الاستفهام قبلها ثم مد البدل بعدها يسقل أن يأتي مدان في كلمة واحدة. نفس التعليل قالوا في كلمة إسرائيل، إن يكون في كلمة واحدة مدان إشباعان، ثقيل في النطق أو ثقيل على أن تتحمله كلمة واحدة. تمام؟ فاقتصروا فيه على الأقوى، فأتى إسرائيل مد متصل إسرائيل فاقتصروا عليه. طيب في الثانية مداني بدل آل آن آلان لورش بالنقل، لنا فيها النقل قولا واحدا لورش آلان، فعندنا همز محقق وهمز مغير، فقدموا مد الهمز المحقق الأول على الهمز المغير الثاني، واقتصروا على الهمز الأول، على مد الهمز الأول. واضح يا جماعة؟ وبعضهم قال يعني أنا على الأصل، أو قرأ بإسناده إلى الإمام ورش في هذه الكلمة كبقية الكلمات فلم يستثني. واضح يا جماعة؟ طيب الكلمة الثانية في المستثنيات بخلف، عادني الأولى، يقرأها الإمام ورش عاد الأولى، يدغم التنوين في اللام، يدغم التنوين في اللام ولا يكسر التنوين للتخلص من التقاء الساكنين. عاد الأولى ليس كحفص عادني الأولى، عادني الأولى لا قرأ عاد اللولى. فبعض العلماء يعني أولها على أن التنوين لما أدغم في اللام صار الحرف كأنه مدغم أصلي، يعني مع حذف الهمز أيضا صار الحرف كأنه متحرك بهذه الحركة كأصل له وليس عارضا. فقالوا كأن الهمز لم يكن موجودا فقرأوها عاد اللولى بالقصر، واضح؟ وبعضهم قال أنا ثابت على قاعدتي عن الإمام ورش، فيقرأ يعمم القاعدة يجري القاعدة على الجميع، كما قرأ في سيرتها لولا سبح اسم ربك الأعلى، آسف، سيرتها لولا مثلا، فقرأ سيرتها لولا أو بالتقليل آسف سيرتها لولا سيرتها لولا، تمام، بالتوسط والإشباع يعني على قاعدة ورش. يبقى عرفنا كده يا جماعة أن مد البدل ليس لنا فيه عمل إلا للإمام ورش، له فيه القصر والتوسط والإشباع سواء في المد المحقق أو في الهمز المحقق أو الهمز المغير. استثنينا منها ثلاث أمور بلا خلاف عن الإمام ورش من طريق الشاطبية، أولها كلمة إسرائيل قولا واحدا يقصر مد البدل الإمام ورش، وكلمة قرآن ومسؤولة أوردهما الإمام الشاطبي على سبيل المثال، لكن لهما قاعدة وهو الهمز الذي أتى، همز البدل الذي أتى بعد ساكن صحيح، ساكن صحيح، لا ننسى كلمة صحيح، تمام، لأن الساكن المعتل له وضع آخر ويجري عليه أحكام البدل للإمام ورش كأصله. ثم القاعدة أو القاعدة الثانية من المستثنيات، وهو إذا أتى همز البدل بعد همز الوصل، إذا أتت الهمزة بعد همز وصل فليس لنا فيها مد البدل أو مد البدل. المستثنى بخلف قلنا كلمتان في القرآن، كلمتين في القرآن، الآن في سورة يونس وعاد اللولى في سورة النجم، واضح يا جماعة؟ طيب بعضكم قد يقول طيب عاد اللولى يعني لماذا ذكرنا الخلف فيها طالما أننا أصلا لورش لنا فيها أو لورش أصلا القصر والتوسط والإشباع؟ ما الفارق بين الأوجه الجائزة لورش في مد البدل عموما القصر والتوسط والإشباع وبين هذين الموضوعين، طالما في النهاية المحصلة أننا أجزنا أيضا لورش فيها القصر والتوسط والإشباع؟ نقول أن الأصل في القصر والتوسط والإشباع لجل الرواة عن الإمام ورش أن له فيها القصر والتوسط والإشباع في الهمز المحقق والهمز المغير، تمام؟ في هذين الموضعين تحديدا حتى من روى عن الإمام ورش القصر والتوسط والإشباع في مد البدل أتى في هذين الموضعين تحديدا، بعضهم قال لم أقرأها بإسناد متصل إلى الإمام ورش في هذين الموضعين إلا بالقصر، وبعضهم قال بل قرأتها كبقية مد البدل أو همز البدل للإمام ورش، واضح يا جماعة؟ يبقى الاستثناء هنا ليه؟ لأن حتى من روى عن الإمام ورش القصر والتوسط والإشباع في مد البدل هم نفسهم اللي رووا الثلاث أوجه اختلفوا في هذين الموضعين تحديدا، فبعضهم قال لم أقرأ إلا بالقصر في هذين الموضعين، وبعضهم قال بل قرأت على الإمام ورش بإسناد متصل إليه بجميع الأوجه الجائزة له، واضح كده يا جماعة؟ وسيأتي فائدة ذلك معنا لما نشرح بإذن الله الشاطبية أن بعض الرواة عن الإمام ورش وهو الإمام ابن غلبون يروي بإسناده إلى الإمام ورش لم يقرأ للإمام ورش في كامل الباب إلا بالقصر، لا يقرأ له إلا بالقصر في كامل الباب، كل البدل يقرأه كبقية القراء العشر بالقصر. واضح كده يا جماعة؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى مد اللين، وهو النوع الأخير في ما سببه الهمز. مد اللين أيضا انفرد بالزيادة فيه الإمام ورش رحمه الله، فقرأ فيه بوجهين فقط خالف بقية القراء فيه، فقرأ بالتوسط والإشباع في مد اللين إذا أتى بعد مد اللين همز. هذا هو الشرط، إذا أتى بعد مد اللين همز قرأه الإمام ورش عن الإمام نافع بالتوسط والإشباع فقط، وليس له فيها القصر إلا في المستثنيات وستأتي. واضح يا جماعة القاعدة؟ أتمنى يكون الكلام واضح. مد اللين للإمام ورش إذا أتى بعده همز له التوسط والإشباع فقط. طيب إذا لم يكن بعده همز مثله مثل بقية القراء، مثله مثل بقية القراء يقرأ فيه بالقصر، يعني كلمة بيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه يقرأ كبقية القراء. أما في كلمة وهو بكل شيء عليم له فيها التوسط والإشباع وليس له فيها القصر، فيقرأ وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. واضح يا جماعة؟ التوسط والإشباع وصلا ووقفا، يعني مش هاجي في الوقف أستثني وأقول بقى خلاص احنا دخلنا دلوقتي في العرض للسكون، لا. واضح؟ لنا فيها التوسط والإشباع لورش المهموز، طبعا مد اللين المهموز الذي أتى بعده همز ليس لنا فيها لورش إلا التوسط والإشباع سوى المستثنيات وستأتي. طيب ما هو المستثنى للإمام ورش؟ لنا مستثنى أيضا بخلاف ومستثنى قولا واحدا. المستثنى قولا واحدا كلمتان، الموؤودة وموئلا، الموؤودة وموئلا. ليس لنا عن ورش إلا القصر فيهما قولا واحدا. طيب سوءات، سوءات لنا فيها القصر والتوسط والإشباع عن الإمام ورش، بقى لنا فيها الخلاف، إما أنه وافق بقية القراء في كلمة سوءات أو خالفهم على أصله فقرأ بالتوسط والإشباع. واضح كده يا جماعة؟ طيب هذه مستثنيات الإمام ورش في مد اللين، وبهذا نكون قد انتهينا من مد أو من باب المد والقصر المتعلق بسبب وهو الهمز. يتبقى معنا المتعلق بسبب السكون، ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله نتم هذا الباب ونشرح أبيات الشاطبية والدرة سريعا ونمر على الأحكام بإذن الله. يعني أسأل الله أن يكون شرح هذا الباب يعني سهلا ميسرا عليكم، سهل الحفظ، سهل الضبط بإذن الله سبحانه وتعالى. حاولوا قدر الاستطاعة أن تحفظوا الأبيات إن استطعتم، إلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل بإذن الله يوم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.